المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا، جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء، إذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وسميت وصية وصية لأنها مشتقة من الصلة، فكأنه ما عمله في حياته من خير وصدقات وبر أوصى كذلك بشيء من ماله بعد موته، فوصل عمله في حياته بهذا العمل الذي بعد مماته، فهذا سبب التسمية. نعم. واصطلاح الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. نعم، لما بالنسبة للاصطلاح، إذا قيل الوصايا في عرف العلم فالفقهاء، فالوصية على قسمين: إما أن يوصي لشخص بشيء من ماله لشخص غير وارث، أما الوارث فلا وصية، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوارث أعطاه الله نصيبه، فلا يحتاج توصيله، ولا يجوز الوصية له ولا تنفذ، وهذا يعتبر من الجور أنك توصي لشخص يرث، ميراثه اللي أعطاه الله كافي، لكن توصي لإنسان ما يرث، أو توصي للفقراء والمساكين، أو توصي بعمارة مسجد، أو توصي ببناية رباط، أو توصي بإصلاح طريق للمسلمين، أو جلب ماء للمسلمين، هذا فعل خير وتثاب عليه، هذا وصية. وصية أخرى وهي الوصية مثلا يوصي الإنسان في التصرف في الشيء الذي مثلا صاحبه لم يبلغ حد الرشد، مثل التصرف بأولاده، يوصي على أولاده الصغار، علشان الشخص مثلا يوصي عليهم بحيث انه مثلا يتفقدهم ويتفقد احوالهم وينمي مالهم ويحفظ لهم، هذه وصية، فهي وصية تبرع لشخص، او وصية لجل النظر في هؤلاء القصار، هؤلاء العصاغر، يوصي شخص علشان انه يراعي حقوقهم ويتصرف فيها. نعم. وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال ومن الأخرس بإشارة مفهومة. نعم، إذا كانت مفهومة فهو تصح، كذلك تصح الوصية من إنسان عاقل بالغ يفهم، يوصي لشخص بأن يتصرف مثلا في أولاده أو كذا، أما من إذا تصرف إنسان ما يحسن التصرف وصيته ما تنفذ، لأنه هو بنفسه يوصى عليه، فلا تنفذ وصيته هو، إنما الوصية الإنسان يفهم. نعم. وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار أو إقرار ورثته صحت. نعم، ربما إن بعض الناس الأفضل في طريقة الوصية أن الإنسان يكتب وصيته ويشهد عليها، هذا السنة، يكتب وصيته ما يريد من الوصية ويكتب شهود اثنين يشهدون على أنه وصى بكذا وكذا، فيقول: قد أوصيت بما هو كذا وكذا وشهد فلان وفلان. لكن ربما إن بعض الناس ما يفعل هذا، ربما إنه يكتب الوصية بيده، يصير هو يكتب يحسن الكتابة وكتب بيده، فكتب ولم يشهد أحد، فاختلف العلماء هل تقبل هذه أو لا تقبل، والصحيح أنها تقبل لكن بشروط، وهو أن يكون خطه معروف ويوجد من يشهد على خطه، أو ورثته يعترفون: نعم هذا خط والدنا، أو هذا خط أخونا اللي هم يرثون. إذا شهد الورثة أن هذا خطه فهو يعمل به ولو لم يكن فيه شهود، لأن المقصود الثبوت، ثبوت الأمر وأنه واقع، فإذا ثبت فهذا هو المطلوب. نعم. ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها. نعم، هذا يستحب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما حق امرئ عنده شيء يوصي به يمضي عليه ليلة أو ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فالنبي وصى أن الإنسان يكتب وصيته ولو أنه صحيح ومعافى وشاب ولا في يكتب وصيته ويخليه عنده. والوصية دي ما تلزم إلا إذا مات، ما دام حي يستطيع يغير ويبدل فيها، يغيرها، يزود، ينقص، يهون عنها، يكتب وصية ثانية له التصرف. فهكذا ينبغي للإنسان أن يكتب الوصية ويحتفظ به، إن قدر عليه أمر من غير أنه مثلا ربما يجيه الأموت بغته، الإنسان ما يدري، فلو صارت وصيته محفوظة ومكتوبة نفذت، وهو له الحق أنه يغير ويبدل ما دام حي. نعم. ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا أن يوصي بالخمس. نعم، إذا ترك خيرا، والخير هو المال الكثير. نعم، فإن الله سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير. وفقوله إن ترك الوالدين والأقربين، هذه الآية نزلت قبل آية المواريث، فلما جاءت آية المواريث وهي قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم بين حق الأم وحق الأب وحق الإخوان، وكذلك لكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم الآية الثالثة أيضا يستفتونك قل الله يفتيكم الكلالة، فذكر الله في سورة النساء آيات الفرائض. فلما نزلت آيات الفرائض قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. بقيت الوصية، بعض العلماء يقول انتهت الوصية لأنها نسخت، بعضهم يقول لا، انتهت الوصية للوارث، أما غير الوارث فهي باقي. من السنة أن الإنسان يوصي لغير الوارث، وهذه باقية الاستحباب وليست على الوجوب. نعم. روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف، قال أبو بكر نعم، يعني الوصية إذا كان ترك خيرا كثيرا، أما إذا كان ماله قليل وش يوصي؟ ما يوصي بشيء، يخليه الورثة وينفعهم ولا يصيبه لأحد. ولكن إذا كان عنده خير كثير الورثة يبي يأخذون خير ويبي مثلا يوصي بخير كثير، هذا طيب إنه يوصي. والأفضل في الوصية أن تكون بالربع والخمس، ولكن لو أوصى بالثلث فهو جائز له إلى الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سعد رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام والثلث كثير الصحابة رضي الله عنهم أخذوا من كلمة قول النبي كثير، قالوا ينبغي أن ما نعصر الثلث، لأن النبي تكاثر الثلث وقال الثلث كثير، فينبغي للإنسان أن يوصي بالربع والخمس. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه من حرصه على السنة وحرصه على تعليم النبي أوصى بالخمس. نعم. قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه. نعم، أبو بكر يعني أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، أولا عملا بقول النبي الثلث كثير لكنه جائز، هذا، والثاني عملا بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فالله سبحانه وتعالى أخذ من الخمس، أخذ من الغنائم الخمس، والتي لله إنما هي للفقراء، فالله قال الخمس هذه لنا وهي التي لله ولتوزع على الفقراء والمساكين. فهو يقول أبو بكر رضي الله عنه الله رضي أنه يأخذ من الغنيمة الخمس وتوزع على الفقراء، أنا اللي رضي الله لنفسه وأنا بيرضاه، فهو أوصى بالخمس. فعملا بالآية الكريمة وعملا بالحديث الثلث كثير. نعم. قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي. ما تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي، وأما للوارث فلا تصح بشيء ولو قل، لكن الأجنبي الذي لا يرث يجوز أنك توصي بالثلث فأقل. نعم. لمن له وارث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت. الوارث ما يوصاله بشيء، لكن لو أوصاله والورثة قالوا ما يخال ما عندنا مانع فلا بأس، لأن المال حق للورثة، فإذا سمحوا له كأنهم هم اللي تبرعوا له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله، قال لا، قال بالشطر، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. متفق عليه. وقوله عليه السلام، نعم، مع أن سعد لما استفتى النبي في ذلك الواقس كان مريض، وفي ذلك الوقت ما يارثه إلا بنته فقط، بنت، قال يا رسول الله إنه لا يرثني إلا ابنه فأوصي بمالي، قال لا، قال بالشطر، يعني النص قال لا، قال بس قال الثلث، الثلث كثير. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام وبين السبب، قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة فقراء يتكففون الناس، يمدون كفهم يحتاجون للناس، خلى الله يغريهم بسببك ولا يحتاجون للناس، أم بغيت تصدق بالثلث فقط؟ نعم. وقوله عليه السلام لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. نعم، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جازه. إذا وصى لكل واحد مقدار حقه ما ساوى بينهم، جعل للذكر مثل حظ الأنثيين هذا، وجعل مثلا ووصى الوالد مثلا بمقدار ميراث والسدس والوالدة كذلك، فهذا لا بأس، لأنه عطاهم اللي عطاه الله، بس إنه ما يعني نسخة. إيش الفائدة إذن؟ إيش الفائدة؟ ما لك فائدة يعني، لكن ربما إن بعض الناس ربما إنه يحب إن كل واحد يعطيه ما يناسب، إذا كانت القيمة واحدة، ربما إنه يرى إن هذا الولد تصرفه قليل، ما يحسن التصرف بالمال، يقول ترى البيت الفلاني لفلان، حتى ان البيت يمسك نفسه ولا يتصرف وياكل من ريعه ويبقى بيه، ولد ثاني يحسن البيع والشراء يعطيه قيمة فلوس قدر ذلك انه ينتفع به، يبيع ويشتري ويتصرف وينتفع بهذا المال، فربما يكون له نظرا صحيح الوالد لهذا، فاذا كان متساويات فلا بأس بذلك. نعم. جاز. نعم. اقول في الحاشية ايضا مثل بمثال اخر. اي نعم. قال كرجل خلف ابنا وبنتا وعبدا قيمته 100 وأما قيمته 50، فوصى الابن بالعبد والبنت بالمئة. أين كذلك الأمة؟ أين هذا؟ لأن هذا مقدار والثلثين، وهذا ما الثلث حقه هي، لأنه ذكر مثل حظ الأنثيين. جاز، لأن حق الوارث في القدر لا في العين، والوصية بالثلث فما دون حق الوارث ما هو بالعين، بالقدر. لأنه يعني الله سبحانه وتعالى بيّن للذكر مثل حظ الأنثيين، بيّن المقدار، وقال فلأمه السدس، بيّن المقدار، ولأبويه في موضع آخر لكل واحد منهم السدس، ثم الإخوة قال الأخ لأم له السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فبيّن بمقدار ما بعين المال، فإذا تقاسموا أخذ هذا أرض وأخذ هذا فلوس وأخذ هذا مثلا بستان واخذ هذا بيت وهذا، ما يخلي إذا كان بمقدار واحد القيمة. نعم. والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة. نعم، إذا وصى لإنسان بمقدار الثلث تلزم ولو كره الورثة، ولو كره الورثة، ما قال أنتم تسمحون أو أنتم تجيزون، ما يحتاج، لأنه له حق تصرف بمقدار الثلث. نعم. وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث فإنه تصح تنفيذا. نعم، تصح تنفيذ، إذا مثلا قال فلان ما يلي لكن ترى نصف مالي له، نخبر الورثة نقول والله ما دمت أنه وصى بنصف المال أنتم تجيزونه راضين به فهو له، قالوا لا كنا الثلث بينفذ هذا حق له، أما إذا كونوا ياخذ نصف هذا راجع إليكم، إن قالوا ما في مانع أخذ النصف، وإن عارضوا فهو ما يأخذ إلا قدر الثلث. نعم. بالورثة، إجازة الورثة الكل أم البعض من عصابات أو الفرائض؟ لا لا، اللي يجيز منهم، اللي يجيز ما بد يجيز، واللي ما يجيز لو يجاز واحد يأخذ مقدار نصيبه اللي يناله من هذا الشيء، وإذا ما أنا أجازوا كلهم أخذوا كلهم، وجاز البعض يأخذ مقدار حق البعض بس، واللي ما أجاز ما ينقص حقه. نعم. لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجز، لقول المورثين. لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجزته أو أمضيته أو نفذته، ولا تعتبر لها أحكام الهبة. نعم، لأنها وصية. نعم. وتكره وصية فقير عرفة. نعم، الفقير يكره أنه يوصي. وش يوصيه فقير؟ ما عنده شيء، إنسان وراك شيء بس يدخله الورثة، ما توصي لأحد به. نعم. وإرثه محتاج لأنه عدل عن أقاربه. وارثه محتاج. نعم. لأنه عدل عن أقاربه المحاويج. نعم. إلى الأجانب. نعم، لأنه هذا يكره أنه يوصي وهو ماله قليل، ويوصي لإنسان أجنبي، يترك الأقارب اللي هم أحق، والذين الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الحق. وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأقرب فالأقرب، ويروح يعطي أجنبي، هذا يكره له، لكن لو فعل فهو جائز. نعم، بمقدار الثلث. نعم. وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، هو يعني ابن مسعود. أي، لأن النبي قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة. إذا كان ماله وارث فهذا جائز على قول. نعم. ماذا حش عليه؟ نعم. لو وصى أحد الزوجين لآخر بكل ماله فله كله. نعم. إرثا ووصية. نعم. حيث لم يكن وارث غيره. نعم. ولو ورث ورثه. نعم. لو إذا وصار ولو أنه وارث. نعم. سمعنا غيره. وقال ابن القيم الصحيح أن له ذلك. أن له ذلك. زين. لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة. الحق الورثة. أي نعم. فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع فيما. أي نعم. على كل حال موضوع خلاف، إن بعض العلماء يقول هذا أيضا يتصرف حتى يتصرف بالثلث، والباقي البيت مال المسلم. ما يظلم، يردوا عن بيت المسلم، ما يظلم إنه يروح يبربوا. لكن هذا اللي يرجح أكثر العلماء إنه ينفذ. سعيون الصفاء إلى الصفاء، ثمان مرات بدعوا بالصفاء ولا بدعوا بالصفاء، سار معهم سبع مرات لكن 14 شوط. 14 إيه، بدعوا بالصفاء ولا بدعوا بالصفاء. إيه إيه. إيش رأيك؟ إيش عليهم؟ ما عليهم إلا التعب. هم جابوا السبعة لكن ما قال لك مش بدروا. ما يخالف، هم ولا المهم إنهم جابوا السبعة الواجبة عليهم. أيوه. والزود هذا ولي تعب عليهم، ما عليهم من النقص. أن المنع فيما زاد على الثلث بحق الورثة، فإن عدموا زال المانع. هذا اللي سعى 14 شوط أيضا، هذا فيه مذهب الظاهرية أنه لا بد من 14. لا وجه. لا وجه. مذهب الظاهرية يقولون لا بد من 14، يحدون من الصفاء ياصل المروه ويرجع إلى الصفاء مرة واحدة، هذا سعي. لكن هذا خلاف جمهور العلماء رحمه، هذا مذهب الظاهرية بس، خلاف السنة ما في شيء. النبي ما ونسألك ها؟ من القيم وضحم الله بن حزم لو حج لما قال بهذا القول. اي نعم، ما حجوا. لو شاف التعب وشاف سان يفكر رحمة الله عليهم. اي نعم. وان لم يوفي الثلث بالوصايا او لم تجز الورثة فالنقص على الجميع بالقسط فيتحاصون، لا فرق بين متقدمها ومتأخرها. الوصية. نعم. والعتق. نعم. وغيره. لأنها تبلغ سوا بخلاف العطية. نعم. لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول. هنا محاصة يعني واضحة ظاهرة. هنا ها؟ هنا. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد صحة الوصية اعتبارا. نعم صحة الوصية. نعم اعتبارا بالحال. نعم بحال الموت. نعم اعتبارا بحال الموت، لأنه حال الموت ما هو بوارث، والعكس بالعكس، لو وصل إنسان غير وارث ثم لما أصبح وارث يعني مثلا اللي حاجبه مثلا توفي قبل هذا وصار من الورثة، فيه تبطل الوصية له هنا، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له، والعكس بالعكس، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية. بطلت الوصية، نعم، لأنه العبرة بما بعد الموت، نعم. إن لم تجز باقي الورثة، نعم، ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به القبول بالقول أو ما قام مقامه كالهبة. نعم، لا بد الموصى له، لا بد أنه مثلا يقبل، إذا ما قبل ما يلزمه، لأن الإنسان ما يلزمه يقبل من الناس شيء إلا برغبته، نعم، بعد الموت، بخلاف الإرث، فالإرث له ولازم، هذا شيء من الله، ما هو من أحد، هذا حقنا الله أن يعطيك إياه. ما تقول والله أنا فلان قريبي بارثه، ولا ما بي فلان، أنا بيني وبينه ذا ولا أبي ميراثه، ميراثه لك إذا ما بغيت تتصدق، ولا هو لازم شرعا. إذا تنازل بقية الورثة، إذا تنازل لا بأس. إذا كان لي أب توفى، ها، ولو أولاد، لو كان لي أب توفى قبل أبويا، ولي أولاد، هل يرث الأب؟ هل يرث الأب؟ الأخ لا، لا ما يرث، ما يرث، لا لا، إذا كان له أولاد فالأخ ما يرث، الأولاد مقدمون على الإخوان، لأنه وقت ثبوت حقه وهو على التراخي. إلا شيء يبقى عن الورثة، مثل لو مات الأخ وهو ما له إلا بنت، فأخوه يرث الباقي، البنت تأخذ النصف والباقي للأخ إذا ما في غير. إذا كان ذكور الأبناء أولاد الأخ يرثون يعني من جدهم؟ لا ما يرثوا، لا ما يرثوا، لدام له الجد له أولاد ما يرثون أولاد الأخ اللي مات قبل أبوه، أولاده ما يرثون، لأنه أعمامه يحجبونه هنا، لأن وقت ثبوت حقه وهو على التراخي فيصح، وإن طال الزمن بين القبول والموت ولا يصح القبول قبله، أي قبل الموت. أي نعم، قبل الموت ما يصح، لو قال والله فلان موصل لك بالبيت الفلاني، لو قال لي قبلته ما تنفع، لكن ما تنفع إلا بعد الموت، إذا مات وقال قبلته صح، نعم، إذا مات الموصي وقال الموصى له قبلته فهذا يلزم، نعم، أما قبل لا، نعم، لأنه لم يثبت له حق، وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج، لم تفتقر إلى قبول، لم تفتقر إلى قبول في مثل هذه، يعني هو إذا وصل لأحد قال والله مثلا فلان يعطى إذا مت يعطى من مالي 50,000، يحتاج أن فلان اللي وصي له بالخمسين قال فلان موصل لك بـ50 ومات والـ50 جاهز، إن قال أنا ما أبيه ما تلزمه، ما يبيه، وإن قال ما يخالف وهو يأخذه. لكن لو وصى شيء ما هو معين قال مثلا هذه 500,000 مربع عن مسجد، هذه تنفذ ما تحتاج إذن، لأن هذا ما هو لشخص معين بيأخذ إذنه، أو كان مثلا هذا 1,000,000 يبنابه بيت للفقراء والمساكين، خلاص ينفذ في الحال بعد موته، خلاص ينفذ، وهكذا الشيء اللي عام للفقراء أو المساكين أو لناس ما يمكن حصرهم، إذا قال هذا مثلا هالرباط على طلبة العلم بالحرم، خلاص ينفذ ما يحتاج إنهم يستأذنون، لأنهم تدرين من تستأذن واحدة واثنين ما تدركهم كلهم، وهذا له للحاضرين ولمن يجي بعدهم، ما هم ملكين هذول، فهذا ما يحتاج إذن، مجرد ما يقول ويثبت. لم تفتقر إلى قبول، إلى قبول، لم تفتقر، لم تفتقر إلى قبول، ولزمت بمجرد الموت، ويثبت الملك أي به أي بالقبول عقب الموت، قدمه في الرعاية، والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه، ما يتقدم سببه، نعم، لأنه هو القبول هو سبب الملك، وقبل الوصية إذا ما يصل الملك كله حتى يقبل، نعم. فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو الورثة والمتصل يتبعها. الشيخ إذا وصى ببناء مسجد ما عند الله، وصى ببناء مسجد ما عند 100,000 كلها راح في المسجد، والورثة ما لهم شيء، لا ما يمتل لما دار الثلث، ما يمتل لما، إذا قال مثلا يبنى من مالي 100,000 يبنى به مسجد كذا، وصار ماله كله 100,000، لا ما ينفذ إلا الثلث، نقول 33 هذه تنفذ البناء مسجد والباقي للورث. كم ما كفر؟ وين ما كفر؟ ما له حق يوصي إلا بالثلث. طب كان في حياته يعني بناه؟ يعني بناه بحياته جزاه الله خير بصحته، ما يخالف. لو تبرع ماله، لو عندهم 100,000,000 وتبرع به وزعه على الناس كله فيه تنفذ، إذا صار صحيح، ولا لهم حق يتكلمون ورثته لا عياله ولا غيره، سواء كان يعني صحيح العقل وصحيح البدن. إن كان مريض فلا ينفذ إلا الثلث. المريض يعقل يعني ولو كان مهم أنه يقول صحيح العقل، عقله يتصرف وبدنه صحيح ما فيه مرض. إن كان عقله ما هو بالحيل ما ينفذ، أو مثلا مريض فلا ينفذ إلا ما قدر الثلث. ومن قبلها أي الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد. نعم، إذا قبلها خلاص بعد ذلك يرجع ما يرجع، لأنها قبلها وتمت ولزمته ولا يرجع. إذا صارت من تباعي وتترجع يتصدق به، أما ما ترجع له لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، إلا أن يرضى الورثة بذلك وتكون هبة منه، تكون هبة جديدة لهم يتصدق عليهم وعلى غيرهم. فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها. ويجوز الرجوع في الوصية لقول عمر يغير الرجل ما شاء في وصيته. نعم، يغير الرجل ما شاء في وصيته، يكتب الإنسان وصيته وما دام أنه موجود له أنه يغير ويبدل. كتب وصيته اليوم ثم بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة تبين له ما هو أصلح، غير هذه الوصية وكتب وصية غيره، هذا جائز. فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت. وكذا إذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع. وإن قال الموصي إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم زيد في حياته أي في حياة الموصي فله أي في الوصية لزيد برجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقة بالشرط وقد وجد. وقد وجد الشرط. نعم، إذا قال مثلا فلان يعطى من مالي بعد موتي 100,000 ريال، يعطى عمر 100,000 ريال، ثم بعد مدة قال إن جاء زيد فهو يعطى 100,000 بدل عمر، ثم قدم زيد قبل وفاته فهو يأخذ 100,000. وإن كان لا زيد تأخر ما جاء بعد ما مات فهي صارت العمر خلاص، لأن عمر وصاله يعني يقول إن قدم وهو ما قدم إلى الآن علق بشرط. أما إذا ما علقها بشرط قال أنا وصيت العمر ب100,000 الآن هونت تراه زيد، فيه سواء قدم حياة أو فيه له، لكن يقول إن قدم زيد فيه له، ومات قبل أن يقدم زيد فيه ما تقول له، لأنه حلق في شرط ولا حصل هذا الشرط. وإن قدم زيد بعدها أي بعد حياة الموصي فالوصية لعمر، لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له لعدم الشرط. نعم، لعدم لعدم وجود الشرط، لأنه حلق كونه لزيد بوجود الشرط، والشرط قدومه ما قدم، فلما لم يقدم ما جاء الشرط وهي معلقة بهذا الشرط فتقول لعمر. نعم، لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصى منه. الموصي منه. نعم، انقطاع حق الموصي، الموصي راح الحين ولا يمكن نغير ويبدل. نعم، ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله. ويخرج نعم الوصي إذا وصي بشيء فهو يخرج الواجب قبل تقسيم التركة، إذا كان أولا يسدد ديونه، وإن كان هناك ديون معينة فهو أيضا قبل كل شيء، لأنه إذا مات الميت أهم شيء تجهيزه مثل تكفينه وتغسيله وحفر القبر، هذا يؤخذ من رأس المال قبل كل شيء، قبل أي حق، قبل الوصية وقبل الوارث وقبل الدين وقبل كل شيء. ثم بعد ذلك إذا كان هناك ديون معينة أو رهن معين، إنسان عنده له مثلا وعنده هالسيارة عريض رد على صاحبه شيء معين أو راهن هالبيت، فهذا يخصه. ثم بعد ذلك الديون اللي بذمته يتسدد. فإذا انتهينا من مؤونة التجهيز ومن الحقوق المتعلقة بعين التركة ومن الحقوق التي بالذمة بقي عاد الإرث ومن الوصية، ثم يبقى الورث، الإرث هو الخامس، فهي 5 درجات: أولا مؤونة التجهيز، ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة، ثالثا الديون المرسلة بالذمة، بذمته هو ما متعلقة بعين التركة بهالبيت ولا بهالسيارة، إنما هي دين بذمته. ثم الخامس الرابع الوصية، تنفذ بعدها الوصية. الخامس هذا باقي الإرث حق الورثة. نعم، من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة. نعم، هذه تعتبر من الديون، لو مثلا توفي وهو ما حج ما أدى فريضة الحج فلازم يخرج من ماله مقدار الحج عنه أوصابه أو لم يوصي به، لأن هذا لازم وهذا ركن من أركان الإسلام، فهو ولو لم يوصي به يخرج يعتبر مثل الديون، مثل دينه مثلا اللي طالبه أبو زيد أو عمر، هذا دين حق لله يخرج من ماله الشخص يحج عنه ويؤدي فريضة الحج عنه. قد يكون استطاع ما توفرت له يعني في حياته، لكنه قادر بالمال، يكفي أنه قادر بالمال. كان قادر بالمال، إذا ما كان ما عنده شيء ما عليه شيء، لأن الإنسان قد يكون قادر بماله وقادر بجسمه، قد يكون إنه مثلا قادر بجسمه لكن مو قادر بماله، وقد يكون قادر بماله وليس قادر بجسمه، فاللي قادر بماله وهو ما يقدر يروح يروح من يحج عنه، فإذا مات روحنا من يحج عنه. من كل ماله من كل ماله بعد موته إن لم يوصي به، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولقول علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي. ينعم الديون قبل الوصية، يعني الوصية دي نافلة والواجب يقدم على الوصية على الشيء الواجب. نعم. فإن قال أدوا الواجب من ثلث بدأ به أي بالواجب، إيه نعم، إذا قال هو مثلا أنا علي ديون وعلى شيء واجب من مثلا زكاة ولا مثلا من حج ولا كذا أخرجه من ثلثي، فهو يخرج من ثلثي. نعم. وإن ما قال فهو يخرج من رأس المال. نعم. فإن بقي منه أي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع بتعيين الموصى الموصي، وإلا يفضل شيء سقط التبرع لأنه لم يوصي له بشيء، لم يبقى له شيء. نعم. إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصى له. نعم. به. نعم. إذا قال مثلا أنا علي مثلا زكاة كذا وكذا ما أديته، وعلي كفارة كذا وكذا أنا ما أديته، وعلي حج وفلان، يعطى من ثلثي 50,000 وتخرج الزكاة اللي علي والحق اللي علي والحج والوصية اللي كلها من ثلثي، فنبدأ بالشيء الواجب عليه مثل الكفارة والحج وكذا، إن بقي شيء